还是在 you دي حاجة بتاع إيران كده. عليك إيران دي دي الحاجات الجامدة دي. تدا عليك يا سيد. قال لي يا سيد. ربنا يتجلى عليك يا رب. ايوه الصوت ماشي. ان اكرمكم عند الله سلام. عليك يا سيدنا عشان نتخمن النهارده يا من علي الفجر بقى سيدنا على كده هنجمع كلنا إذا مثل أفعل رمي إن في ذلك عليك يا مولانا. صل على النبي يا عم. تجليات دي من عند ربنا والله، من عند ربنا. What?